ايه؟ اه تمام. الساعة كام ونص؟ 7:30. لا ازاي ونص لخمسة؟ يبطل تفكير بعد العصر. مش هعتذر على التأخير بس عشان ايه، كان في حد من اسم عبدين بيمس عليا تحت. لما كان يمس علينا احنا كمان المره الجايه بقى احنا لازم احسن يعني ايه نلحق نطلع نجري. لا لا ما تجريش، هو لو حاجه مرخصه هيقفل برضه عادي، ما تفرقش معايا. هتوحشنا انا اه لا هو اللي موجودين كلهم. اه انت الموبايلات يا ريت موبايلات سايلنت كمان. اه موبايل سايلنت مساء الخير يا جماعه، اهلا بيكم في صالون على المليون رقم 264، عنوان الصالون جذور وعقم السياسه في مصر. السياسه والظواهر المرتبطه بالسياسه وبالنظم السياسيه الحقيقه في اي حته في الدنيا ما بتبقاش منفصله عن حاله الاجتماع في اي مجتمع، يعني مش منفصله عن حاله الاجتماع ومش منفصله عن الظاهر الثانيه اللي موجوده في المجتمع. مشكلة برضو في الحالة المصرية الحقيقة ان احنا لما بنتكلم عن السياسة والتحليل السياسي بنتجاهل نقاط تخص التراث الديني في مصر، والتراث الديني حاضر في كل الازمات المصرية الحقيقة، حتى انه التجربة المصرية يعني يشعنا ان هي تجربة قومية محضة، وده مش دقيق. بكل الاستبداد اللي كان موجود في التجربة المصرية، بكل الأزمات اللي هي خلقتها في المجتمع المصري، في الحقيقة هي من جواها في جذورها نتيجة للاستبداد الديني. ومشروع القومية العربية الحقيقة كمان ما يختلفش، المشروع المصري تحديدا ما يختلفش عن المشروع الإسلام السياسي. يشرفني طبعا أن يكون إلى جواري صديقي العزيز أستاذ جمال عمر. برحب بحضرتك تاني في صالون على المليون. أستاذ جمال كان عمل معنا صالون يوم الحد اللي فات، وكنا بنتكلم عن موضوع مختلف شوية مرتبط بالتراث الإسلامي أكتر. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أولا بعتذر مرة تانية عن التأخير، و بشكر الصالون على الدعوة، وبشكركم على الحضور ان انتوا تحضروا الصالونين في اسبوع بس، لان انا مسافر كمان يوم، فاسفين على ان احنا اضطرينا ان احنا نعمل الصالون يوم خميس، ودي دلة مفترجة ما يجبش تعمل فيها صالون. بس برضو يعني هنتناول فيها، ودي اخر ندوة انا بعملها من ندوات اللي انا بعملها في الزيارة دي، فهنتناول فيها مسألة فيها شيء من الحساسية، وهي مسألة عقم السياسة في مصر خلال القرنين الماضيين، بما اننا بنتكلم على مصر الحديثة والدولة الحديثة. ليه حالة عقم السياسة دي؟ انا عندي يعني قراءة هطرحها عليكم للنقاش، ويكون الحوار حولها يعني بصورة أكبر وأجدى من مجرد وعظ أنا هقعد أقوله لمدة طويلة، فهتكلم أقل وقت ممكن حولها. بس قبل ما نتكلم على عقم السياسة، عايز أتكلم على ظاهرة عدم تواصل التاريخ، وأنا ذكرت بعض عناصر منها سواء في الجلسة الماضية أو في مناسبات أخرى خلال الأسبوع الماضي. ليه حالة القفز في التاريخ؟ يعني لو قلنا مصر الحديثة بنقول محمد علي، وكأن ما كان قبل محمد علي ليس موجود في تجربة محمد علي، كأن إيه؟ أتيت بسكين وقطعت بين الصبح والليل، وهل ده فعلا حقيقي؟ لما يجي مثلا تجربة يوليو 52 وكأن ما قبل يوليو شيء وما بعد يوليو شيء، أو السادات وكأن ما قبل السادات شيء وما بعد السادات شيء، عالم آخر. فالسؤال، هل فعلا في انفصال بالشكل ده أم في تواصل موجود ولكننا لا إيه؟ لا ندركه أو لا نسعى إلى أن ندركه، وكل واحد بيحاول يصور على أنه إيه؟ فيه الانفصال. فلما نقول مصر الحديثة، هل فعلا مصر دخلت الحداثة؟ ده كان السؤال اللي احنا بنناقشه اللقاء الماضي، بس هنرجع له تاني دلوقتي، لان احنا هناخده بقى في ايه؟ في مسألة محددة، هي مسألة حكم السياسة. فلما نشوف نظام الحكم قبل نظام دولة محمد علي قايم على ايه؟ كان الوالي بيبقى قاعد في القلعة وفي مماليك واخدين قطع من الأراضي، وهم بيدفعوا الايه؟ للوالي، وهم بيجمعوا من الناس اللي موجودين في الأرض اللي هم فيها. بس الدولة كسلطة ملهاش التزامات بتقوم بيها ولا خدمات بتقدمها، يعني ما كانش فيه خدمة تعليم عام مثلا بتقوم بيها السلطة، ولا رعاية صحية، ولا رعاية فقراء، ولا الكلام ده كله. ده كان النخبة الحاكمة طربوش فوق المجتمع، كل دوره انه ينزل ياخد الجباية بالقوة وبقوة الايه؟ العسكر. لكن المجتمع كان بينظم شؤونه الاجتماعية عبر ايه؟ عبر تنظيمات اجتماعية كانت موجودة تقليدية، بس كانت تنظيمات موجودة. الطوائف، وكلمة الطوائف هنا مش بس معنى الطائفة الدينية، يعني شيخ الحدادين وشيخ النجارين وشيخ السباكين والعربجية لهم شيخ، والسقايين لهم شيخ، وهكذا. وكل حارة لها شيخ، وكل عزبة وكل منطقة لها. فكان في تنظيمات اجتماعية المجتمع يدير شؤونه، من التعليم بقى ورعاية الأيتام وكل الحاجات اللي المجتمع بيحتاجها قايمة على ايه؟ تنظيمات اجتماعية. يبقى المجتمع برغم جبروت السلطة ما كانتش داخلة في حياة الإنسان بطريقة ايه؟ مباشرة يومية بالطريقة الحديثة. مع الدولة الحديثة بدأت تتكون ماكينة أسميناها ايه؟ الدولة الحديثة. اللي برع في تصوير ده خالد فهمي في كتابه كل رجال الباشا، من خلال دراسته لمؤسسة الايه؟ جيش محمد علي، وازاي انتقل تنظيم الجيش بقى في انه بياخد الفرد ويجعل له نمرة ويجعل له ايه؟ اسم في دفتر وسرجي مسلسل له رقم مسلسل، ويتحدد له أكله، ويتحدد له مسكنه، ويتحدد له شربه، ولدرجة حتى لما كان بيموت كان بياخده العهدة تاني، الزي اللي هو كان لابسه كان يبقى إيه؟ عهدة تتسلم. وكان ممكن المعايش اللي معاه تأخذ وتباع من أجل الإيه؟ الميري، لأن ده كل إيه؟ عهدة الميري، وإن فاتك الميري اتمرق في تراب. فأصبح الدخول في الميري هو انتقال من وضع اجتماعي ووضع اقتصادي إلى وضع إيه؟ آخر. إذن الدولة الحديثة بدأت تكون مكنة تدخل الأفراد فيها وتنظم لهم إيه؟ حياتهم. حتى كان بيتحدد له يتجوز ولا ما يتجوزش، يعني كانت بتتدخل خالد، يعني الحقيقة من خلال الخطابات اللي كانت موجودة برع في ان هو يصور جانب كبير منها، ومحتاجين كتير اكتر من ده، بس ايه؟ مفيش سجلات. لأنه كان بيحاول يكتب التجربة من خلال وجهة نظر العسكري مش من وجهة نظر الضباط وإبراهيم باشا وفتحات إبراهيم باشا وأسرة محمد علي. البنية بتاعت دولة محمد علي بقى لما اتعملت إزاي تعمل جيش من المصريين وتأمن إن هو ما ينقلبش عليك، يعني انت بتعمل قوة ضاربة، ازاي تأمن نفسك ان القوة الضاربة دي ما توجهش ليك انت. فاصبح طبعا فشلت عمليات جذب واختطاف عبيد من السودان، وده برضو واقع هنا ما بيحبش نواجه. لما حد يكتب دلوقتي يقول لك ايه تمدين اللي حصل في السودان، يعني بنواجه اللي احنا عملناه هناك اللي احنا عملنا ايه حضرنا السودان، ما بنواجهش الخطايا اللي تمت باسم. أتى محمد علي في السنوات الأولى من حكمه بثلاثين ألف عبد ماتوا، ولم يعني ماتوا في الطريق مش ماتوا يعني، ولما اللي هم يعني سيرفايف منهم بنتكلم على 10% من ال لعوامل كتيرة ممكن تكون منها عوامل ايه بيئية وبيولوجية، يعني انسان بيخرج من بيئة وينتقل الى بيئة اخرى، وده برضو مشكلة واجهت الاوروبيين لما كانوا بيغزوا مناطق جديدة كان بيحصل الوباء ينتشر نتيجة للانفايرمنت. بس انا بتكلم عشان ابرز التكلفة اللي دفعت فيما نتباهى به بالدولة الايه الحديثة، لان بدون نقدها لن نستطيع أن نجعلها دولة إيه؟ من أجل البشر. المهم أنه التجربة بتاعت استخدام وخطف الناس من أحراش السودان ثبت أنها غير إيه؟ مجدية، فاتجه إلى تجنيد المصريين. وعلشان يأمن بقى المصريين يجندوا، لكن يبقى في لهم إيه؟ مستوى معين من الرتب والترقي ما يعدهوش، وكان يبقى انه المواجهة علشان يحافظ على الطبقة اللي موجودة فوق في الجيش كان يجيبهم من العبيد الشركس والعبيد اللي بيجوا من الأناضول، عبيد بيض، كان هم اللي يتولوا ايه كان يتولوا القيادات العليا في الجيش. بهذه الطريقة يأمن ان لا يتكون كيان من الجيش من المصريين ممكن ينقلب على الايه الأسرة الحاكمة أو العيلة الحاكمة في الأسرة العلوية. فاستمرت هذه التركيبة، وعلى أساسها إن جيش محمد علي هو جيش أصلا لتحقيق أهداف الدولة أو الأسرة العلوية بصورة أساسية في ظل الدولة العثمانية، مش حاجة ايه منفصلة ولا بتحاول حتى تعمل بديل عن الدولة العثمانية. يعني انت لما تشوف محمد علي الجيش بتاعه دخل الشام ووصل الى يعني خلاص الطريق بقى وهزم الجيش العثماني اللي كان جاي، والطريق قدامه مفتوح لفين؟ للأستان. بس هو برضو عارف ايه حدوده. الرؤية دي جعلت ان عملية التحديث اصلا تحديث عملية قامت على التلفيق، يعني ناخد من الحداثة المدفع والبارجة، بس يبقى البني ادم ايه عبد كما كان، يعني بيخش الجيش ما يعرفش يخرج امتى، بيخش يحارب حروب وما لهش يعني ما لهش مش عارف هو بيحارب ليها فيها ليه. إذن الفكرة إنه التحديث التلفيق ده في مجال السياسة بقى عملنا إيه؟ نفس القالب السلطوي القديم القايم على القوة، لكن يجيب ديكور برلماني. ما احنا عندنا مجلس شورى النواب اتعمل سنة 1866، ولما افتتحوه وقالوا بقى يعني ايه البرلمانات في اوروبا، الناس المؤيدين يبقوا على اليمين والناس المعارضين يبقوا على الايه الشمال، فالناس اللي قاعدين على الشمال كلهم قاموا ايه، ومين اللي هيعترض على فندينا رئيس المجلس اللي طلب كده جلسه. واخد بالك؟ لان الموضوع بالنسبه لنا ايه، جايبين نموذج جاهز علشان يبقى ايه ديكور. بعد 152 سنه حصل ايه؟ ظل البرلمان وكأنه برلمان، يعني ظلت السلطة في بنيتها هي ايه؟ سلطة في ايد مين؟ فرد، حكم الفرد المطلق. محمد حالي حصل تمرد في وحدة من الوحدات، راح زار الوحدة وخرجوا العساكر ومشيوا طابور وعملوا عرض قدامه، أمر انه كل عشرة رقم عشرة يخرج على اليمين، رقم عشرة يخرج على اليمين، وانضربوا بالنار. دي بنية حديثة ولا بنية قديمة ولا بنية لا بنية؟ ده يعني حتى أبسط مبادئ العدل ما فيش ايه، ده نفسه العقاب اللي هو ايه، عقاب من اجل عشان يبقى عبرة للآخرين. في مجال السياسة بقى عملت ايه؟ الدولة الحديثة دخلت على كل التنظيمات الاجتماعية اللي احنا اتكلمنا عنها، المجتمع كان بيدير شؤونه من خلالها، دخلت على التنظيمات الاجتماعية دي وهدتها واحد ورا الآخر. يعني مثلا الأزهر كانت له أوقاف، وكان في جراية بتخرج من الأوقاف لأن ده التعليم اللي كان ببلاش، كان بيروح حتى اللي بيدرسوا في الأزهر بياخد فلوس ويصرف عليهم بقى إيه، يقول لك جرايته ثلاث رغيفة عيش مثلا. ده الكلام ده مش يعني في القرن 18 ولا 19 بس، في القرن 20 لحد سنة 55 كان في جرايات بتتوزع، وكان الشيخ المراغي كان له 40 رغيف. ما هو بيوزع على يعني ايه، كل ما كان رتبتك داخل الازهر بتاعنا فلما يبقى معاك رغيف انت هيبقى لك ايه حبايبك، يعني ما دي سلطة اللي يمسك سبيل رغيف الايه العيش. فقامت الدولة الحديثة دي شافت ان التنظيمات الاجتماعية الغير خاضعة ليها بصورة مباشرة تعمل فيها ايه، يا اما تسيطر عليها كاملة يا اما تقضي ايه عليه. فتم محمد علي ومصادرة الاوقاف بتاعة الازهر مش ايام عبد الناصر ولا ايام كرومر، ده من ايام محمد علي. انتوا هتعملوا ايه خد لما هو صادر على الاراضي كلها بنظام الاحتكار اللي هو عمله، صادر على اراضي الازهر برضو ويديهم ايه مقابل مادي، لما يديهم مقابل مادي يبقى هو بيتحكم في ليه، هنا اصبحت المؤسسه ديت خضع. وقيس على كده بقى كل التنظيمات الاجتماعيه اللي كانت بتدير امور المجتمع، يعني كان بقى طائفه الحدادين لهم شيخ ولهم كبير، والعربجيه لهم شيخ ولهم كبير، وكان التجار لهم مجلس ولهم يدير امور البتاع ده. فكل دي التنظيمات دي تم هدمها، وكل التنظيمات الأخرى التي تشكلت هي تنظيمات مخوخة من داخلها، ديكور زي ما ضربنا المثل بمجلس الإيه النواب. وتقول بقى على كده كل بقى النقابات، النقابات حتى اللي ظهرت لما جت الحركة النقابية كانت أصلا معمولة عشان الخواجات، يعني الخواجات اللي هم في مصر وبيشتغلوا بيعملوا إيه؟ تنظيم نقابي يحافظ على حقوقهم. أيوة بس يعني بتكلم بدايتها البداية بتاعتها. لما انضرب الجيش بقى بتاع محمد علي ومشروعه العسكري سنة 41، كانت المكنة كلها بتاعت قايمة على خدمة الايه؟ الجيش ده. يعني المصانع اللي عملها محمد علي الفوريقات كانت كلها قايمة على ايه؟ انه بيبقى بيلبسوا مثلا زي عسكري فبيبقى يعمل بيلبسوا طرابيش فيعمل مصنع طرابيش، بنعمل بوارج حربية فنعمل ترسانة وهكذا. فكان مثلا جيش محمد علي احنا وصلنا 100,000 وشوية في الـ في في في, في الاربعينات. لما وصلنا 100,000 وشوية وبعد بقى معاهدة لندن الأولى والثانية ونزل العدد من 100,000 ل 13 ولا 17 أو 18 في الوقت ده، يبقى تحول الجيش لمجرد حرس للخديوي. فالتعليم كله قايم على إيه؟ خدمة الجيش. نظام المواصلات كله قايم على خدمة الجيش. كل فأصبح لذلك جه عباس بعد موت إبراهيم ومحمد علي وقفل المدارس. عباس المجنون ده قفل الايه؟ المدارس كلها اللي اتعملت. ورجع البعثات. ورفع الطاقة وزاد وراح السودان. احنا عايزين الكلام ده ليه؟ ما هو كان عشان الجيش والجيش خلاص معه. نرجع تاني بقى للنقطة الأساسية اللي أنا عايز أشير إليها، وهي إن الدولة الحديثة ومفهوم السلطة في الدولة الحديثة رأت أن وجود أي تنظيمات اجتماعية هو نوع من الخطر، بدليل إن لسه الثلاثة اللي داخلين دلوقتي من مباحث أمن الدولة لمجرد تجمعنا يبقى ايه؟ تجمع غير محسوب العواقب، وممكن يطلعوا عليه لان احنا قاعدين مرض. لازم يعرف هتقول ايه الاول. واخد بالك؟ فبيتحول المجتمع بالظبط كده. تخيل بقى ان جسم المجتمع بلا هيكل عظمي، هل ممكن لمجتمع أن يتحرك بلا هيكل عظمي؟ يبقى المجتمع يتحول إلى كوم من الشحم واللحم، وهذا وضع المجتمع المصري. إن مفهوم السلطة الحديثة ترى أن وجود أي تنظيمات نوع من الخطر الذي يجب أن يواجه ويفرغ من مضمونه. فيجي السؤال، طب هو ليه بعد قرن من التجارب الحزبية والحياة البرلمانية ما عندناش أحزاب قوية؟ لأن احنا متخيلين ان الحزب هيبقى عبارة عن ايه؟ يافطة في وسط البلد ومقر وهنجمعه من الناس. تخيل كده لما يكون عندك جبل من الرمل تقدر تبني منه بيت؟ لازم ان تحول الرمل ده لبلاكات طوب عشان تقدر تبني منه ايه؟ بيه. فهي السلطة شايفة ان عدم يعني تواجه تكوين اي بلاكات، لانك انت لو عندك تنظيمات عمالية حقيقية وفعلا بتعبر ومستقلة هيكون حزب سياسي يدافع عن حقوق الايه؟ العمال. لو في فلاحين لهم تنظيمات تعاونية أو اجتماعية أو زراعية هيبقى فيه. ده حتى في التجربة الناصرية اللي احنا بنتكلم عليها انها جاءت من أجل الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، الجمعيات الزراعية اللي تشكلت في تجربة عبد الناصر كانت أكبر ناهب للفلاح، لأنها تحولت إلى مجرد أزرع للدولة الحكومة السلطة نخرجهم فين؟ في المظاهرات، في حفلات الاستقبال بتاعت الزعيم. يعني ايه؟ اتحولت الى وسائل للحشد الجماهير، وتبقى الجماهير قدامك كده غفير، احنا نستمع الى صوت الجماهير. بس الجماهير دي لا يمكن ابدا انها تبقى في وحدات منتظمة ويبقى لها صوت. ممكن ايه؟ هي تظهر كده في المشهد بس اعداد غفيرة. ده لب عقم السياسة. اسعى بقى ان انت تشيل عوضين وتجيب محمدين، تشيل الحزب الفلاني، عندك 100 حزب، عندك 100، لن يتكون ايه مدام ما فيش بلاكات اجتماعية يتكون منها تكوينات. وده اللي بيجعل التجربة في مصر مختلفة عن التجربة في تركيا. الناس بتقعد تتكلم طب تركيا هي يا عم وعندهم انقلابات وعمل ومش عارف ايه، وبعدين جوهم الاسلامويين هناك في بنية اجتماعية. لما أربكان مشروعه فشل أو تم القضاء عليه، أردوغان عمل إيه؟ بيجيب البلاكات ويعيد ترتيب إيه؟ جدار آخر. لذلك هنا للي ما فيش بلاكات هتجد كل الكلام في السياسة هو عبارة عن إيه؟ هقول بقى كل جعجعة. مهما قلنا ومهما عملنا هنناشد مين؟ السيد الرئيس. لان الفاعليه هتيجي في النهايه بايد مين؟ ما هو مفيش قواعد للعبه بالظبط كده. ايه يقول لك؟ ايه يلا عندنا انتخابات هنتنافس هنجري، يلا هنجري اهو. طب يا عم فين قواعد الجري؟ لا ما هو حر، يعني اللي يجري على رجليه زي اللي يجري وراك موتوسيكل. فاكرين ايام جمال مبارك ما ينزل، يعني هتحرموه عشان ابويا ما ينزل زيه زي اي مصري في الانتخابات؟ من حقه يعني، هنحرمه من حقوق الدستوريه. اذا الفكره احنا بتحاول الموضوع لنوع من العبث، ونتصور احنا بنمشي بس احنا بنمشي جوه الجزمة زي محمد صبحي كده. فنقطتي الاساسية ان هو بدون تكوين هيكل عظمي اجتماعي من الصعب تكوين اي تنظيمات سياسية، من الصعب ان تكون هناك اي شيء مستقل. لان بنية السلطة قايمة على انه انت بتعمل هرم، على رأس الهرم في واحد بيمتلك كل الايه؟ السلطات. وقاعدة الهرم ليس لها ايه؟ سلطة. لذلك لا يتم انجاز اي شيء الا باتخاذ ايه؟ قرار من فوق. نفس النموذج ده هو اللي انت بتحطه في مؤسسة الاهرام، هو اللي انت حطه في الجامعة، هو اللي انت حطه في المستشفى، هو اللي انت حطه في اي ايه؟ فالسلطة تسيطر على الاهرام ازاي؟ ما هي اللي بتجيب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وما دام رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في ايديهم كل الايه؟ السلطات. هي اللي بتجيب رئيس الجامعة، وهي اللي بتجيب العميد بتاع الكلية. يبقى ايه؟ نفس استنساخ البنية الايه؟ الهرمية اللي قايمة على حكم الفرض الايه؟ المطلق. فكرة الحداثة قامت على الانتقال من حكم الفرد المطلق الى حكم المبدأ. قاعدة عامة. عشان كده لما دونالد ترامب اللي هو قاعد على الكرسي الكبير يصدر قرار، ممكن اصغر واحد ياخده فين؟ على المحكمة. والمحكمة هي اللي تحدد بيني وبينه اذا كان قراره ده صح ولا ايه. يبقى هنا الحكم للمبدأ ولا الحكم للفرد؟ احنا ما زلنا في حكم الايه؟ الفرد. لذلك هتجد كل حد عايز يعمل اي حاجه يقول لك ايه؟ نناشد السيد الرئيس. القانون بيتعطل بالتعليمات. ده احنا لسه هنخش في حته القانون دي بقى تاني. الحاجه التانيه ايه؟ بناء على توجيهات السيد الرئيس. فاكر ركوب الدراجة وأنشئ سلاح بعدها مباشرة داخل يعني بناء على رغبة السيد الرئيس أصبح في هناك سلاح للدراجات في أول عرض عسكري بعد ركوب الدراجة. والله حصل عرض عسكري بالدراجة. فالفكرة هنا إيه؟ إنه لابد إن إحنا نعمل طول الوقت على تكوين الإيه؟ الكيانات الاجتماعية دي. لذلك مكان زي ده ده نوالي تكوين إيه؟ قالب اجتماعي. لكن برضو حتى مش هيسمحونا بده لأنه عايز يبقى صورته إيه؟ مطلق. لأن لو في كيانات هيبدأ الحكم هنا هو المبدأ مش حكم الفرد ولا صورة الفرد. ده بتلخيص عام النقطة الأساسية اللي أنا عايز أطرحها. فممكن أكتفي بهذا القدر على أن أستفيد في تفكير في أسئلتكم ومناقشتكم. ف يعني بتاعي كفاية كده وناخد بقى أسئلة. أوكي تفضل أستاذ. عمرو هو طيب حضرتك الطرح اللي حضرتك مفيش فيه مثال تاريخي مثلا فرنسا دخلت الحداثة ازاي او الحداثة ازاي لان تكوين نقابات اوراق تكوين روابط صغيرة علشان تعمل هيكل اجتماعي يضغط على السلطة عشان يخش في صراع على المقرار بسلطة تتنازل قبل الحفاظ على المجتمع متماسك يعني وكده. احنا هنقدر ازاي يعني فرنسا عبرت بنفس الطريقة المانيا عبرت بنفس الطريقة بس سؤال ناخد سؤالين مع بعض ون حضرتك وبعدين حضرتك. ايه رأي حضرتك الكلام اللي قاله الزميل على حكاية ان الناصرية هي الوجه الثاني للإسلام السياسي وان هم يفرقوش معه ان هم بعض في المبادئ والأهداف؟ اتفضل. انا عايز اقول اللي يسمع سيادتك الطرح اللي تم طرحه إصابة الاكتئاب أو التشاؤم يعني نظرة تشاؤمية، لأن المفترض إن إحنا ندفع الإيجابيات أو الناحية الإيجابية بحكم إن هناك بعض التنظيمات تعتمد على الانتخابات وتفرز حتى لو في سوءات أو سيئات فيها، لكن بتاخدوا أو بياخدوا رأي الناس زي انتخابات الأندية حاليا مثلا أو النقابات. ندفع أو نقول عاوزين الانتخابات تسود مثلا في جميع المناصب زي المحافظين زي رؤساء الجامعة أحيانا بيعملوا ليه وانتخابات الأندية ده هي فيها انتخابات فعلا حقيقية صراعات الحقيقة داخل انتخابات الأندية. أنا أقصد يعني أقصد إن في إيجابيات تدفع الإنسان للتفاؤل عشان يعمل من أجل الصالح العام، لكن كل الدنيا سودة وكل الدنيا مقفلة كده والحكم الفرد والكلام ده. طب احنا بنعمل ايه؟ حتى القعدة بتاعتنا دي فايدتها ايه؟ احنا جايين عشان نستفيد ونسمع وجهة نظر ايجابية فيها تفاؤل يدفع الانسان حتى لو خطوة خطوة، يعني مش عاوزين ننط او نقفز زي ما سيادتك بتقول. طبعا من رأيي رد برضو على الكلام ده التسوية بين الناصرية والإسلام السياسي. الإسلام السياسي ده قصة كبيرة قوي تبدأ من زمان ونتيجتها اللي حصل في 2012 لما ركبوا على السلطة، لكن الناس حست بالمأساة اللي موجودة لأن التسوية صعبة قوي لأن دول ليهم مفاهيم فكرية مختلفة تماما عن أي حاجة. شكرا. طيب انا اخد ثلاث اسئله دولت. يعني انا متفائل ولو ما كنتش متفائل ما كنتش هتكلم، بس هي المساله نسبه قد ايه. يعني احنا دلوقتي مثلا 20-25 من 100 مليون يبقى عايزين كام علمانيون؟ كتير ما انا بتكلم على المبدا هو بقى. يعني انت عندك في مجتمع زي المجتمع الامريكي بلايين من التنظيمات المعلنه والسريه. سريه هنا مش معناها بقى خوف وامن وكده. يعني مثلا في نادي في جامعه ييل كان عضو فيه بوش وجون كيري ودفعه من دفعه مثلا من الدفع احنا خارجين مع بعض كده وهقول هنغير البلد دي اخويات كده. يعني احنا دفعه مثلا في سنه مش عارف ايه 60 وعايزين نغير البلد دي, فعندنا ايه فلسفه وتوجه وعملنا حاجه سريه ما دخلش فيها حد. ده المعنى السري, مش سري بمعنى عمل انقلاب. وبرضه عمل مشروع مش بيعملوا عمل عرف بس ايه مش معلن. يعني احنا ناس بنقعد مع بعض بنقعد في بيوتنا مع بعض مش مفتوح لكل الناس. يعني ده معنى كلمه سري. فهي العمليه ايه؟ علشان ما يبقاش التفاؤل تزييف وتمني وعيش في ايه؟ لان مهم جدا ان احنا نواجه الواقع بتاعنا علشان نقدر نغيره, والا هيظل كما هو. التجارب التاريخية, لان الحداثة انا من وجهة نظري هي تجربة مش نموذج كامل وهيتنقل. ناخد مثال اعلان حقوق اعلان استقلال امريكا. تم النص فيه على عبارة every man created equal, البشر خلق متساوي. ده اللي كتبها وخط بايده وعنده عبيد في البيت, يعني بيملك عبيد في البيت. يبقى دلالة كلمة إنسان هنا يتم معناها على الرجل الأبيض البروتستانتي. ماشي كده؟ انت قلت بنفسك اهو الرجل الأبيض الايه؟ البروتستانتي. الست ما خدتش حق الانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بعد الحرب العالمية الأولى. يعني بينها وبين إعلان الاستقلال بنتكلم على 130 سنة. حصل ايه بقى في 130 سنة؟ تجمعات نسائية وتنظيمات, بس أيضا مش بس التجمعات, انتقال المجتمع الأمريكي من مجتمع اقتصاده زراعي إلى مجتمع اقتصاده إيه؟ صناعي. الانتقالة دي جعلت إن الفرد بإيه؟ بعمله. ما هو ده الفرق بين المجتمع الزراعي والمجتمع الصناعي. ما هو واقفين قدام مكنة, قدرة على التحكم في المكنة ما بتفرقش كتير الراجل ولا ايه, انما الشغل البدني اللي كان بيتم في المزاد ويقول لك بقى مين اللي لابس البنطلون في البيت ده اكسبريشن انجليزي. ومين اللي لابس البنطلون في البيت ده على مين اللي له سلطه وكده. ف الاسود الافريقي من اصول افريقيه خد الحق ده اللي هو بقى انسان بعدها ب 170 سنة. يبقى إذن هي إيه؟ روسيس. أنت قلت لي فرنسا. ما أنا بدي لك مثال أهو, مش أنت بتقول دي نماذج تاريخية ما بجيب لك أهو. ما عندي القفة. جيب لك من؟ قامت الـ الـ الـ الثورة الفرنسية على العدل والإخاء والمساواة. ويذكر ان ايه في ست هي اللي قالت البسيل وهو ده اللي كان السبب في نجاح مش عارف ايه, لما يعني هم اتجمعوا في مكان مش عارفين يروحوا فين, فهي اللي قالت البسيل. اي الست دي ست في فرنسا ما خدتش الحق في التصويت في الانتخابات الا بعد الحرب العالميه الثانيه. يعني الامريكان كانوا رايحين يحاربوا في اوروبا لتحرير مجتمع الست ما فيش فيها ايه حق الانتخاب. احنا بقى لما جالنا الضباط الاحرار بعدها بكام سنه الست خدت حق التصويت بايه؟ بقرار. الست ما خدتش حق التصويت الا بعد ثورة يوليو. ايوه في دستور 56 بقرار بينها وبين ما انا مش هي دي قضيتي بقى. بينها وبين الست الفرنسية قد ايه؟ كام سنة؟ كام سنة؟ بس في فرق ما بين مجتمع مشي ايوه. يبقى اذا التحديث تجربة مش ايه؟ مش نموذج هنجيبه. ده دي النقطة. ما هو لو دخلوا دلوقتي واحنا قمنا جرينا ماشي ما هتبقى العملية ايه؟ ما انت بتعمل ايه؟ ما انت بتغير بالممارسة دي. يعني مجرد اصرارك على الوجود دلوقتي ده ايه؟ جزء من المقاومة، جزء من البنى. استمرارهم هم في انتاج اللي بيعملوا خمس سنين، ما هو ده جزء من الايه؟ البلاك. يبقى احنا ايه يا جماعة؟ عايزين بس ايه؟ سيبونا الصندوق بتاعنا، احنا مش عايزين نغير العالم، بس سيبونا ايه؟ عايزين الصندوق ده الصغير ده بس، فنعمل مع بعض كده حركة الصندوق. كل اللي احنا عايزين هو ايه؟ صندوق هكذا. مسألة الناصرية بقى، هو جون يعني بيحاول يعني يلمس زر، بس هو عنده حق في جانب انه انت لما بتصادر المجال العام، يعني الناصرية مثلا ونقول على من اول رافد 50 استاذ سنة 54 من الجامعة، ده الاساتذة اللي هو كل واحد صاحب رأي وموقف، هو ده اللي خرج. ممكن عندنا ثلاث جامعات، يعني حتى جامعة عين شمس وجامعة اسكندرية كانوا لسه يدوبك يعني في بداياتهم، ورفدت 50 أستاذ خرجتهم من الايه؟ مين بقى الأساتذة دولت بقى؟ أمين الخولي، لويس عوض، محمود أمين العالم، يعني ايه؟ أساطين الفكر بعد كده هم اللي خرجوا منين؟ من الجامعة. الأستاذ بياخد له 20 سنة في التكوين علميا، في 50 ادي 1000 سنة خبرة عملت ايه؟ لغيتها بقرار من ضابط. فاضرب المربوط واسبحت القضاء. ده اسبحت القضاء، احنا لسه بقى 69 كمان، يعني في نهاية الموضوع احنا بنتكلم على ايه؟ البداية بتاعت فحولت الجامعة، لان انت ايه؟ الجامعة يبقى الطالب يروح هناك يبقى طالب كيوت، يسمع وايه؟ ويطيع ويحفظ ويبقى مؤدب. برلمان حضرت قفزت قلت 152 سنة وأنا متحفظ على ديت، لأن البرلمان ما قبل 52 كان قوي، كان قوي برلمان، معنى كلمة برلمان. هجيب لك هجيلك ما أنت هجي لك الفرصة للسؤال واسألني. مش عايز أصلا متفق على على على مجمل اللي أنت قلت. ماشي ماشي. بس مجرد طب خلينا أكمل الحتة بتاعت الناصرية. فإذا كان الطالب بقى كيوت ومطيع ومهاود ومالوش في السياسة، ده مش بس كده، ده احنا أممنا الايه؟ الصحف، وعملنا وزارة المعارف أصبحت وزارة التربية والتعليم، ويتولاها كمال الدين حسين اللي هو ايه؟ مش بس ساق، متدين. ده يعني كان من أكتر الناس اللي بتفتح المعاهد الأزهرية. وعملنا وزارة الإرشاد، الإرشاد القومي، يعني مكتب الإرشاد بتاع الإخوان، عملنا إيه؟ وزارة للإرشاد القومي. فإذا كان الطالب مطيع بالشكل ده، طالب بيتم جره، يبقى مش هتفرق بقى إذا كان اللي هيجره لابس كاب عسكري ولا لابس إيه؟ عمة. إذن التنظيم ده بمصادرة المجال العام، انت بتولد اعضاء عاملين في الاخوان المسلمين. ولذلك نظام التجربة الناصرية بمصادرتها على الحريات والديمقراطية، مصادرتها على المجال العام، وان احنا علينا ان احنا نعمل ايه؟ وحدة قوى الشعب العامل من اجل العدالة الاجتماعية، ومن اجل الديمقراطية. عملت ايه الحكاية دي بقى؟ ده أكبر مفرخة للجماعات، ولذلك انفجرت بعد هزيمة 67. مش بس كده، خلت المشروع أول ما ينضرب في 67 يتم الانقلاب عليه من داخله. هو السادات ده جاي من القمر، هو بتوع الانفتاح جايين من المريخ، والذي بنية كانت موجودة داخل المنظومة الناصرية أصلا، وجت لها الفرصة بعد 67 وإيه وخرجت. إذن تصورك ان انت ممكن تعمل عداله اجتماعيه بمصادره حريات ومصادره المجال العام، خلت المشروع يحصل ايه بقى، نظام السادات ماشي بأستيكة على كل اللي كان بيتم قبل منه. فده المنطق اللي انا افهمه من المنطقه دي. عبد الناصر كفرد ممكن يكون هو كان مخلص وعنده امال وعنده احلام، لكن هو في النهايه مش هو اللي بايه، هو بيدير مكنة، والمكنة بيدار لها منظومة. إذا معرفتش المكنة بتدار إزاي، النتائج ممكن تؤدي إلى إيه، يعني القرارات تؤدي إلى نتائج عكس اللي أنت كنت بتعمله. زي ما اتكلمنا الثورة اللي قايمة عشان العمال والفلاحين هي اللي أعدمت خميس والبقى. يبقى بدون الرؤية النقدية دي هنعيد إنتاج الكوارث. يبقى مش مسألة بقى أنا أحب عبد الناصر ولا أكره عبد الناصر، ولا أحب السادات ولا أكره السادات. المسألة دي العقل النقدي علشان نقدر نتجاوز ذا ونتجاوز ذا. أنت بقى بتقول لي تجربة قبل 52. أنا ما بقولش كده يعني، أنا بس عشان أوضح اللي أنا عايز. ما تسحبش كلامك. لا بس أنا عايز أوضح، بس أنا فضل. ما بسحبش كلامك. فضل. أنا عايز أقول إن كان في نقط بيضة حضرتك قلت 152 سنة مفيش برلمان. لا انا بتكلم على البدايه، يعني بتكلم على طول الفتره. ماشي. النهارده ما يجي واحد واخد بالك يقف يقول ان هذا البرلمان على استعداد ان يطيح باكبر راس في الدوله اذا حاولت ان تعبس بالدستور، اللي هو كان عباس محمود العقاد، وتسجن فيها 3-4 أشهر بتهمه العيب في الذات الملكيه. نعم. اما يجي واخد بالك واحد عضو يقول لأكبر رئيس حزب موجود دي مراتك سافرت وجابت كذا وكذا وكذا، ويطالبه بانه يقدم الفواتير. لا، كان في برلمان وكان في برلمان، وده يمكن كان سر الانقلاب بتاع الملك. الفترات اللي كان في علاء ما بينه وما بين الحزب الوفد وقتها، الموضوع ده ان كان في برلمان قوي بيأثر، وهنا كان في تغيير الوزارات. لكن البرلمان انتهى فعليا اما جاء عبد الناصر. يعني اللي عمله عبد الناصر، يعني بغض النظر بقى عن حكاية السلبيات والإيجابيات، هو في النهاية التاريخ ده إيه؟ التاريخ ده مجرد حدث بتاريخ معين، أنا بشوفه بصورة وحضرتك بتشوفه بصورة وفلان بيشوفه بصورة ثالثة، لكن هو في النهاية حدث. لو جربنا نفسينا من المشاعر والعاطفة، لأن دي تلعب عليها لعب جامد جدا، يعني دي آفة، العاطفة دي آفة، وشفنا ليه يا عم آفة، أنا بحبك وليه دي تبقى قافة؟ ماشي. لا قافة ان احنا عشان احنا شعب عاطفي ممكن ما نشوفش السيئات، وما دام مش شايفين السيئات والسيئات مش هقدر اتغير. يعني انا النهارده طالما سميت اسوأ هزيمة عسكرية في التاريخ الاقصى، انا مش هشوف ان انا اتهزمت. طبعا. مش هقدر اقف واشوف الاخطاء بتاعتي. طبعا طبعا. ودكتور خالد فهمي كان كاتب على سلسلة مقالات عن 67، ما دي برضو مشكلة. مشكلة. دي كارثة، ما بعدها كارثة، انك انت النهاردة بتتكلم على دولة مسكها امبراطورية. عبد الناصر بما له وبما عليه وطني، واخد بالك، بيحب البلد ماشي، بس في النهاية الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة. هو استلم البلد شكلها كذا، سلمها شكلها كذا، هي بتتحسب كده. مصر كانت عاملة ازاي، كانت مساحتها ازاي، كانت امبراطوريه كانت امبراطوريه. في سلبيات كان في سلبيات، وكان في بلاوي، وكان في جهل، وكان في فقر، وكان في مرض، لكن المنتج النتيجه النهائيه بتاعت الحقبه ديت اللي احب، انا ما بحبش افرق ما بين عبد الناصر والسادات ومبارك، هي كلها اسمها الحقبه العسكريه من اول نجيب حتى. طيب ممكن اقول حاجه بقى؟ اتفضل. لاحظ ملاحظتين. الملاحظة الأولى، احنا بنتكلم من 1840 ل 1955 أو 54، الفتره دي يعني نقول 100 سنه خليها 100 سنه دي الفتره اللي الجيش كان تاخد من الحياه الايه السياسيه عدد قوات الجيش المصري في ظل الدوله اللي انت بتتكلم عنها كان 30,000 جيش محمد علي سنه 40 كان 100,000 يعني لما قاموا ضباط انتوا جالكوا هنا دكتور شريف يونس واتكلم على ان ازاي 300 ضابط بيمثلوا 10% والليله اللي اتحرك منهم اصلا 80 قدروا يسيطروا على ايه عدد قوات الجيش المصري كله كان 30,000 لما بنقول حرب 48 والهلومه دي كلها كل عدد القوات المصريه اللي كانت رايحه مش كده 7,000 كان في على أجندة الوزارات المصرية قبل 52 مشروع مكافحة الحفاء أما هفرح إن إن إن عباس العقاد قال و التجربة دي لما الجيش مش موجود في السلطة كانت السلطة مدنية لأنهم مدنيين يعني أسرة محمد علي ما كلهم إيه جايين من خلفية مدنية فبيتصرفوا بناء على ايه على تراث حب بيحاول يوازن ما بين الامور بس نظام 52 ما كان ليحدث لولا يعني هو نتاج ما كان ايه قبل فلو احنا اقنعنا حاولنا نقنع نفسنا انها كانت جنة الله على الارض وان 52 جه ودمر لا بنعمل لان ده نتاج ده بس النقطه الثانيه برضو ايضا نوع التحديات اللي كانت موجوده احنا كنا بلد محتل بننسى احنا حتى برغم ان الانجليز قاعدين في القناه من بعد ثوره 23 وبقى عندنا بقى ايه كل الهنومه اللي انت شايفها واحنا بنتكلم عليها التنوير وده كله مصر من 1837 ل 1937 ادي 100 سنه اهو يعني انشاء ديوان المدارس في مصر في التنظيم الاداري اللي عمله محمد علي 1837 ل 1937 ادي 100 سنه 6% متعلمين 100 سنه تعليم حكومي وتعليم اميري وتنوير وي وي وي 6% 6 من كل 100 وعبد الناصر عمل مكانيه تعليم ما احنا الجامعة ظلت بفلوس لحد سنة 61 يعني نصر ابو زيد ده ابوه دخله صنايع علشان ايه علشان طريق الجامعة ده طويل ومش قادر يصرف عليه جابر عصفور دخل اول سنة امه بعت له فلوس الجامعة تاني سنة هو دخل سنة تانية اتلغت واتعملت مجانية طبعا ما هياش الحل بقى في مبالغات استأذنك بس عشان الوقت بس عشان الحوار ما يتحولش البينج بونج خلاص يعني ايه يعني هو فتح مجانية التعليم وانتقلنا من ثلاث جامعات الى دلوقتي عندنا 25 جامعة وبقت الايه الحجم وليس الايه الكم وليس النوعية و مصر يعني حاول يعمل فيها بس احنا قلنا اهو ان بنا ده كله حتى لو كان بأمالي واحلام وبتاع وكده بدون وجود حرية وديمقراطية وفضاء عام كده ما هو بيحصل ايه في النهاية مشروعه هو ذاته حصل له ايه اول ما اتضرب في 67 انهار المشروع وجه اللي بعد منه جايين منين دول يعني كل المصلحة جاية اللي عملوا فلوس في السبعينات ما هم من الاتحاد الاشتراكي و مش جايين بقى من ايه والعمليه بقى زادت بقى بعد كده نتيجه لاخطاء بشعه بعد كده اللي زي ما شفت اهو يتم السيطره على 30% من الصناعه في مصر لناس محددين ورجال اعمال يغتنوا بقرار مش باضافه اي شيء للاقتصاد الايه المصري باسم ايه برضو حرية السوق وتحرير سعر الصرف. يبقى بنحرر السوق ونحرر سعر الصرف ونكتف البنات. بتبيع القطاع العام وتمنع تكوين نقابات مستقلة عشان تحافظ على حقوق. لا أصل وزارة الدولة للقوى العاملة هي اللي هي الوسيط بين أصحاب الأعمال. و إذا الموضوع أكبر من إن إحنا ندور على إيه حد نرمي عليه عشان كده بقول دولة محمد علي. أنا مش بتكلم على هي دولة بنيتها مشتركة والتغيرات اللي فوق بتبقى تغيرات إيه يعني في الظاهر بس إيه ممكن تكون ظاهرة بس هي تغيرات. نعم عشان أنت كده بتقول برضو إيه ما فيش فرق بين عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي دلوقتي. هي بنية واحدة. أنا بقول برضو البنية اللي هي إيه بقى قايمة على حكم الفرد المطلق. أنت ما حضرتش بقى اللي أنا قلته على حكم الفرد الإيه المطلق اللي ماشي بديكور حديث. يبقى بدل ما كان قاعد في القلعة وبيركب كاريتا ولا حصان ولابس العمة الكبير نزل وقعد في قصر عابدين ولا في القبة ولا ومحمد بولس كان قاعد فين؟ في الاتحادية. في الاتحادية. وبدل الكاريتا يركب ايه؟ مرسيدس. وبدل بتاع يلبس بدلة. بس هي نفس بنية الدولة الايه؟ حكم الفرد المطلق. اذا لب الموضوع هو كسر حكم الفرد المطلق. كيفيته بتكوين قوالب الاجتماعية اللي بتكلم عنها. ليه بقى؟ لان لو البياعين اللي موجودين في الشوارع بقى لهم تنظيم المحافظ هيلاقي حد يكلمه. يعني المحافظ اللي هو عايز يغير هيلاقي حد ايه يكلمه. لكن هو لما فيش تنظيمات بيعمل ايه؟ ونرميهم فين؟ وتبقى العملية ايه بقى؟ نجري ورا بعض. وساعة ما السلطة تشد كده وبعد ايه سنة الموضوع يرتخي تاني ويرجع تاني ونعود ايه ريمة لعادتها القديمة. بص كده ولاحظها بكرة هتجد ان انا اقترحت في جلسة في المنصورة باقتراح بمشروع قناة سويس جديدة. فالاستاذ محمد قال لي مش كفاية واحدة. قلت له طب اسمعني في النهاية. النهاية لو بصيت على القاهرة ذاتها هتجد ان نص الناس اللي ماشية في القاهرة بالنهار في ايام الاسبوع ناس تايهة بتدور على العناوين. حتى مع الجي بي اس بتاع التليفون لانه بيقول لي ايه اعمل يمين في شارع البستان. طب اي واحد منهم اسمه البستان بقى دلوقتي؟ النص التاني اللي راكبين عربيات نصهم تايهين بيدوروا على ايه؟ يا اما على ركنة يا اما على ايه برضو عنوان. لان نتيجة لسوق المواصلات العامة خلال 10-15 سنة كل واحد بقى ايه عايز وسيلة ادمية فيشتري ايه عربية. فكثرت العربيات الملاكي لناس هم لسه داخلين في الموضوع فبرضو بيتوه. فلو عملنا صرفنا مليار جنيه على يفط واضحة لأسماء الشوارع قد تقطع نص الوقت الضايع في السؤال على شوارع على عناوين شوارع ونص ايه العربيات اللي عمالة تلف حوالين نفسها. ومش عايز اشاور بايدي على حد من اللي قاعدين وازاي ان هو بيقعد يتوه طول الوقت وسائل العربية. يا بتقول لي كلنا اذا. بس خلي بالك الحته دي ان لو الشوارع اسمائها موجوده انا بقيت حر. لكن طول ما الشوارع كده انا ايه تاج. كانك بتفكر يوم بايه بيوم. بص كده على برامج التلفزيون هتجد انها بتغطي كل يوم بيوم. يعني برنامج عمرو اديب ده ما تعرفش تتفرج عليه بعد 3 ايام لانه هيبقى ايه ملوش لازم. فأنا معلش بستفيد في الكلام لأني برد على أسئلة ما سألتش لسه. فيعني اكتفي بهذا القدر. اتفضل. شكرا استاذ جمال عمر على طرحه المهم جدا. ممكن نبتدي بالاسئله والمداخلات، يعني لو حد عنده سؤال او مداخله. اتفضل. في سؤال، هو ليه كل حركات الاصباح والتجديد خلال 150 سنه او 200 سنه، يعني مثلا من بعد وصول محمد علي للسلطه لغايه ثوره 2011 كل محاولات التجديد والاصلاح فشلت في احداث اي تغيير اساسي في الجسم السياسي للدوله؟ يعني مثلا من بعد تنصيب الاهالي محمد علي في 1905 لغايه 2011 الشعب عباره عن كومبارس والباقي هو اللي بيخنق على الحكم، والشعب هو اللي هو الاغلبيه مش عارف وراه. اتفضل. اتفضل. شكرا على حضرتك. ايه رايك حضرتك هل نسعى ان الدوله تنحصر وظيفتها حسب الكلام في الدفاع والامن والعدل على اساس تتيح فرصه للمبادرات الفرديه والجهد المنظم من الافراد، وده هيساعد على نشر تحديث الديمقراطية والناس تحكم نفسها بنفسها. شكرا. طيب التاريخ مهم وحلو وجذاب وله جاذبية ونقعد ممكن نتكلم فيه كتير على أهميته يعني، لكن أنا عاوز أبدأ من حيث انتهيت أنت، اللي هي نقطة إنه عشان نفكر في مستقبل لازم يبقى فيه الهيكل العظمي، لازم يبقى فيه البلكات دي، لازم يكون فيه توازن، أقولها بألفاظ أخرى، ما بين قوة الناس أو الشعب وقوة السلطة. طول ما السلطة هي أقوى من الناس، لأن الناس ما عندهاش تشكيلات، عبارة عن شحم ولحم زي ما أنت بتقول، ما فيش هيكل عظمي، ما فيش بلقات، وما فيش قواعد تستند لها أي حركة، يبقى ما فيش خلاص، مش توازن، التوازن مختلف، هيبقى الحاكم المطلق هيبقى المطلق والطرف الضعيف هيبقى المطلق. لما نيجي نشوف الشعب بقى بالبنية اللي موجودة والناس، وده ظهر جدا بعد يناير 2011، عموم المصريين أغلبية المصريين عندهم شوية عقبات ما بينهم وما بين فكرة التنظم العام ده، علاقتهم حتى بفكرة البابليك نفسها الحاجة العامة. احنا عندنا البابليك ترجمتها حكومي، يعني بابليك سكول تبقى مدرسة حكومية، بابليك اي حاجه عموميه تبقى مش عارف هي بتاعت مين، لما مؤاخذه مرحيضه عموميه تبقى مش بتاعت حد وتبقى بايظه، يعني فكره العموم دي، فكره البابليك دي مالهاش صاحب عندنا. كمان علاقه المصري، بتكلم عن المصريين اللي موجودين دلوقتي، علاقتهم بالبابليك دي اللي هو الشأن العام ده مين ده؟ يبقى ربنا بقى، يعني هو ربنا اول كده بتاع ربنا، او هو برضه بتاع الحكومه الشأن البابليك ده، أو يبقى في شريحة من الناس زي ما الأستاذ قال وأنا بشترك معاه، إنه بعض الشريحة بسيطة من الناس المصريين ممكن يكونوا شغالين في البابليك، بس هتلاقي كتير منهم مثلا شغالين في البابليك بمعناه الخيري. الخيري؟ الخيري. الخيري. يعني اشتغل في حاجة، يعمل حاجة للغلابة للعميان عشان يخش الجنة أو ياخد ثواب، ودي حاجات جميلة وكويسة، بس ما بتعملش اللي أنت وأنا عاوزه يحصل. هو انه يبقى فيه هيكل عظمي، انه يبقى فيه بنكار، في مشكله كبيره عند الاغلبيه الساحقه من المصريين متعلمين وغير متعلمين في العلاقه بالبابليك وفي العلاقه بالتنظم البابليك، بعيدا حتى عن فكره بطش السلطه وغيره. ايوه ايوه. هم نفسهم يعني البابليك ينزل يقعد على القهوه، تلاقي ملايين المصريين ينزلوا يقعدوا على، لكن يقعدوا يتعاونوا مثلا في ان هم يعملوا حاجه في العماره بتاعتهم، او يعملوا حاجه في الشارع، او يعملوا يتعاونوا في شأن جماعي سواء يخصهم، او كمان بقى لو يعني يبقى دايره اوسع شويه ليه، حتى التعاون في الحفاظ على القهوه ذات عشان ما تتقفلش مثلا. يبقى اتقفلت هنروح نقعد على القهوه دايره بالظبط. حقيقي لو عندنا قهوه كده بقى، القهوه اللي جنبنا اتقفلت يروحوا في وقتك. فانا في رايي ان يعني احنا محتاجين بقى نناقش الكلام اللي هو فكره انه انا متفق معاك انه الحل في المطلق كده او البدايه يعني او الخطوه انه لازم يكون في توازن ما بين السلطه وما بين الناس، والناس مش هيكون لهم قوه الا اذا كانوا منظمين في وحدات تجمعهم. بس المصريين ومشكلتهم مع العمل الجمعوي او مشاكلهم اللي ممكن نتكلم فيها كتير، اعتقد ان هي دي الخطوه يعني خطوة اللي عشان نخطي ايه الخطوة اللي قدامنا بالظبط، نتعامل مع ده ازاي، الانعزال والاعتزال عن كل ما هو عام وتركه اما للنخب، ده مش بتاعي ده يقول لك احنا كنا طلاب مثلا او غير كده، يقول لك اصلا انا طالب عادي. يعني ايه طالب عادي؟ يعني مليش نشاط، ما بعملش اي حاجه، لا في نادي مسرح ولا في اتحاد الطلبه ولا في الجواله ولا حاجه، انا طالب عادي بس اعمل اي حاجه عيب. والشخص المصري الاصلا انا انسان عادي، انسان عادي يعني هو مهتم باكل عيشه، ودي حاجه مهمه وممكن تكون دي من الحاجات اللي بتعطل ناس كتيره جدا، شأنه الخاص الفردي ملهي فيه ومالوش دعوه باي حاجه بره كده. ازاي ممكن نعبر الفجوه دي او نتعامل معاها عشان نخطي خطوه؟ بس ماشي، حد يا جماعه تاني عنده اي سؤال او تعليق او تعقيب؟ اكتفي بس. اوكي، ده هم يعني ايه اربع اسئله كل واحد عايز محاضره. عايز محاضره بس انا هحاول اجمع فيها. هو ببساطه جدا سيد سؤالك، الفيضان جه بس مفيش انابيب ولا قنوات ولا توربينات يخش فيها فما بيولدش طاقه. يعني تخيل انت فيضان جاي هيعمل ايه؟ بيغرق ويزيع. فاحنا مشكلتنا سواء كان في هبة عرابي او ثورة 19 او 2011 او الخبز في 77 او ان ما فيش ايه توربينات تخش فيها الطاقة دي فتولد لنا ايه طاقة تبني في المجتمع. وده يرجعنا تاني للنقطة، بدون وجود البلاكات الاجتماعية مش هي ايه مش هيتم ده. فده نخلي عمليات الإصلاح دايما فيها، يعني مثلا يعني مثلا حزب الوفد، حزب الأغلبية اهو من سنة 18 لحد لما تشوف حزب الأغلبية، حزب الأغلبية يا جماعة اسمه كلام يتلغي بقرار، يعني مجرد سلطة هتصدر قرار بيلغوا كده يختفي؟ امال فين الملايين بتوع الايه بتوع الحزب؟ يبقى اذا حزب الاغلبيه الازهر كان عباره عن عباءه ايه كبير زي حزب الوطني كده، وصل في النهايه ان الحزب اللي هو قايم علشان الناس والبسطاء وطه حسين يقول لك التعليم كالماء والهواء، ان اللي بيرأس الحزب ولا اللي بيديره اكبر راس مالي اقطاعي في مصر. يعني ازاي حزب الاغلبيه ويبقى ايه يعني اكبر اقطاعي كان موجود في سراج الدين في النهايه يبقى هو الايه؟ مش بعيد في سراج الدين، انا بتكلم على ايه تناقض البنيه. وازاي يبقى اذا هو عباره عن كان ايه فوقي يظهر امتى؟ وقت الانتخابات والحشود بتاعه الانتخابات والتكفير، لان مفيش بلاكات اتبنت من الحزب، عشان كده يبقى سهل ايه الغاء بقرار من ضابط. يبقى بدون تكوين البنى دي هيبقى صعب جدا تكوين اي تكوينات ايه حقيقيه وفاعله، وتبقى العمليه بقى ايه يعني شله وصحبه ونقعد مع بعض في قعده وقت الانتخابات يعني نتلم ونعمل هالليله وخلاص. ثورة 25 ثورة 52 مؤامرة زي ما ثورة 2011 برضو مؤامرة، زي ما أي حاجة في حياتنا هتبقى إيه مؤامرة. ليه؟ لأن إحنا عجزة عن الفاعلية، فبنفسر كل حاجة بإيه؟ إن في قوة أكبر منا. ده احنا يا درجة يعني مش عايزين حتى الناس تنسب لنفسها انها قدرت توقع البرجين في امريكا، برضو تبقى ايه مؤامرة. مش معقول حد يكون خطط وفكر مننا بهذه الايه الدق. فتفسير المؤامرة تفسير ايه؟ سهل سهل، يعني بيعمل ايه؟ بيخلي اغسل ايديا من الموضوع وايه؟ وخلصت كل حاجة واضحة. فده تفسير. بس التفسير الصعب بقى بيجي ايه؟ ليه المؤامرة بتنجح؟ ما ايه يعني ايه مؤامرة؟ يعني جماعة قعدوا عملوا ايه؟ خط. ليه خططنا ما بتنجحش وخططهم بتنجح؟ ليه مؤامراتنا احنا ما بتنجحش؟ ما احنا المفروض عندنا مؤامرات ضد اسرائيل مثلا. احنا ما عندناش مؤامرات، احنا عندنا شرف. واخد بالك؟ يعني المفروض يبقى في خطط موجوده على الرف، اللي هو ايه؟ يعني تصور مثلا حتى ولو كده ان احنا هنهجم مره مثلا. ايوه. لا انا متاكد ان في ورق، بس هو السؤال هو ليه خططنا احنا ايه؟ خطط مؤامراتنا بتفشل وخطط مؤامراتهم بت ايه؟ احنا نقعد بقى نخش بقى نقلب في نفسنا بقى، او ان هو له فعاليه واحنا مالناش، انه الفرد هناك جزء من منظومه هو له فعاليه فيها واحنا مجرد ايه؟ انا ما قلتهاش، قلتها انت. فيجب ان احنا نفكر في الايه؟ في الجزئيه دي. هل وظائف الدولة تبقى الدفاع والأمن والعدل بس؟ هو احنا برضو عندنا مشكلة هتساقط بقى جيوبوليتيكية، يعني نتيجة لأن طبيعة تكوين مصر في الوادي الضيق، وكلنا واقفين على ايه؟ على الوادي الضيق ده. جمال حمدان كان يقول ايه في كتابه شخصية مصر، الراجل ده كان جميل قوي في انه يعمل ايه ضفائر بلغة كده تعلقها في ودانك زي الحلق، فيقول لك مصر عقل كاسح وجسد كسيح. يعني لما تشوف الخريطة تجد الدلتا عقل كبير كده والجسم بتاع الوادي رفيع صغير كسيح، وايضا تجد القاهرة فاعلية والجسم بتاع البلد كله فكريا ايه؟ كسيح. فمصر عقل كاسح وجسد كسيح. مشكلة العقل الكاسح والجسد الكسيح ايه؟ ان انت كل المصريين واقفين على خط طول واحد. يعني عندك في امريكا مثلا الفرق ما بين توقيت شرق امريكا وغرب امريكا 3 ساعات، يعني بين كاليفورنيا وبين نيويورك في 3 ساعات. فانت لما تعمل محطة الكهرباء في النص، وقت الذروة في نيويورك، وقت الذروة الاستهلاك الاعلى في نيويورك بيجي ايه؟ مثلا الساعة 9، من 6 ل 9 اللي هي لسه من 3 ل 6 فين؟ في كاليفورنيا. فبتيجي وقت الذروة بتاع كاليفورنيا بعدها ب3 ساعات، في المحطة تنقل على الايه؟ فيحصل توازن. انما احنا وقت الذروة عندنا كلنا فين؟ في لحظة واحدة. وقت الصلاة كلنا في وقت، وقت الخروج والمراحل المدرسة كلنا في ايه؟ فده بيجعل ان المصريين بنخرج كلنا، تخيل كده الصورة دي جميلة قوي، 100 مليون بنصحى في نفس الوقت وناكل، يعني 100 مليون بتوزع عليهم اكل في ايه؟ في نفس الوقت. تخيل عندك مطعم كده وكل الزباين جم ايه؟ في وقت واحد، والمفروض هتنزل لكل الناس دي ايه؟ ده بيعمل الأزمة بتاعتنا. إن الحلول بتاعتنا في المجتمع المصري لابد أن تكون حلول جماعية، ما ينفعش فيها الحلول الفردية اللي جاية نقل تسليم مفتاح عن أمريكا ولا السعودية. إزاي؟ إن أنت خط القطر يطلع من اسكندرية لأسوان، فالقطر ده فيه 10 عربيات مثلا، كل عربية فيها 100 كرسي، 100 في 100 ده بإيه؟ ب1000. لما انت تيجي تفك القطر ده لأوتوبيسات هتفكه ب10 أوتوبيسات على الأقل. القطر ده كان بيسوق ايه؟ 2، وبيمشي بمحرك ديزل 1، فاستهلاك محرك الديزل الواحد في القطر بيخلي تكلفة التذكرة في القطر ايه؟ رخيص. لما انت فكيته بعشر اوتوبيسات عملت ايه؟ بقى عشر تنكات بنزين. لو كل اوتوبيس فيه اتنين بيشتغلوا سواء ومحصل بقى ايه؟ 20. تكلفة شراء القطر الواحد ده لما انت فكيته بقى العشر اوتوبيسات بيضاعف تكلفة الايه؟ اللي انت بتصرفه عليه. القطر ممكن يقعد عربياته مدة اطول في الخدمة عن الايه؟ الاوتوبيس. لما تحط العشر اوتوبيسات على طريق بقى كمان تكلفة الاسفلت بتاع يبقى اذا تحولك من نقل جماعي الى نقل ده لسه برضو ايه بتكلم في اوتوبيس يعني نقل جماعي. فما بالك بقى لو فكيت الاوتوبيسات ديت لايه؟ لميكروباص. عشر اوتوبيسات كل اوتوبيس هتفكه بعشرة ميكروباص بقت عشر تنكات. وكان بيسيقوا الاوتوبيس اتنين دلوقتي بيسيقوا كام؟ واحد فبقوا عشرة. اهي دي طريقة التنمية اللي مصر عمالة تعملها من 60-70 سنة فاتت انها تفكت القطر لاوتوبيس دلوقتي فكناه لميكروباص دلوقتي الميكروباص فكناه لايه؟ الاول عربية ملاكي. ما انت لما تفك الميكروباص العربية ملاكي بقى ايه؟ 12 عربية ملاكي او 14 عربية ملاكي ب 14 تانك ايه؟ بنزين. وانت اصلا ما عندكش ايه؟ بنزين. ده احنا كنا بنصدر شوية دلوقتي احنا بنستورد. يعني السعودية وقطر احنا دلوقتي بقى بنعتمد على ايه؟ مين اللي هيمولنا؟ ايام مرسي كان ايه؟ قطر هي اللي هتبعت لنا المراكب. لما قلبنا على مرسي بقت الامارات والسعودية اللي بتحول لنا ليه؟ المراكب. لو شدنا شوية مع السعودية وغضبوا علينا نروح للعراق. فبقينا ملطاشة. ملطشة ليه؟ انا بعملها بمزحة بس ده تلخيص لطريقة التفكير اللي قايمة ورا الايه؟ الموضوع. فكينا القطر وحولناه دلوقتي لايه؟ لتوك توك. لما تشوف بقى كمية الفلوس اللي بتخرج من البلد من شراء بقى الـ الـ العربيات ديت والقطع الغيار بتاعتها و الاطارات ومش عارف ايه واحنا بنحس بقى ان احنا وجدنا وظائف للايه؟ للناس. لان هو في فشل في التنميه في السبعين سنه الماضيه فبنغطيه بايه بقى؟ بالوظائف اللي احنا ده هو بيشتغل مش بيشتغل مش بيسوق ميكروباص ده عنده شغل. فتجد ان التنميه في النهايه عباره عن ايه؟ بتقلع طاقيه الكاسكته بتاعتي وتلبسها لجون وجون يلبسها لك ونلف كده واحنا واقفين في نفس الايه؟ محل اكسر. ف طبيعه تكويننا الجغرافي ده بيتطلب عندنا ان حلولنا تبقى حلول ايه؟ ما ينفعش الحلول اللي جايه من امريكا اللي هي قايمه على انه منطقه واسعه والراجل له بيته هنا في مزرعه مثلا في باب العربيه ما يقدرش يتحرك من غير العربيه الخاصه وهم لو عملوا نقل عام مش هيحل الايه لانهم منتشرين في منطقه واسعه انما احنا راكبين فين فوق بعض ده لا ده احنا جبنا راجل بيبيع عربيات وخلناه هو وزير الايه النقل والمواصلات فاول حاجه يعملها ايه قطر البضاعه اللي هو 30 عربيه يفكوا ايه بتركات تمشي على الطريق السريع. قطر البضاعة اللي هو كان 30 عربية يعني بديزل واحد واثنين سيقوك بس ما انت لما هتفكه بتركات بتشغل ايه فيبقى احنا كده بنحرك الاقتصاد فاحنا عمالين نلف بالايه في ده. دلوقتي بقت الفكة بقت ايه الاستثمار في المسلح. كل الفلوس اللي جات من الخليج ومن اوروبا ومن امريكا في الاربعين سنه الماضيه اتصرفت على ليه؟ على المسلح. ما انصرفتش على بناء اشياء منتجه علشان هي اللي تجيب لك الايه؟ السكن. فانا سافرت الخليج ولا رحت اوروبا ولا رحت امريكا وجبت الشقه وجهزتها وجبت الاجهزه وبتاع، لو قعدت من غير شغل مش هقدر اجيب ايه استهلاكها من الكهرباء، فاضطر اعمل ايه تاني؟ اسافر تاني. لا دلوقتي بقى كمان في حاجه تانية، المدرسه ما بقاش فيها تعليم، فمحتاجت ايه؟ ما بقاش الدروس الخصوصيه، ده انت عشان الواد يتعلم اصلا تعليم لازم توديه مدرسه، مدرسه لغات عشان حتى يلاقي شغل. وتخش المستشفى ما بقاش فيها ايه يعني، حتى كانت مستشفياتنا طول الوقت تعبانه بس كنت تلاقي دكتور، يعني حتى قله الامكانيات كان ممكن يعمل ايه. دلوقتي انت بتخش للدكتور، معلش يا دكتور احمد، تخش المستشفى ايه، بجيب شاشك وقطنك وممكن تخش وتجيب كفنك معاك من الاهمال. فاقصد ان الحلول دي محتاجه ايه، نرجع تاني للطبيعه. مش معناه ان احنا عندنا خصوصيه منفصل عن الناس، بس لا شك عندنا مكونات، يبقى بدون نقل عام بدون نقل جماعي هنقعد نلف في كثره العربيات في الشوارع في نفس حجم الايه الشوارع، فالناس كلها بقت عباره عن متاهه. اي حته تروحها في مصر متاهه، والله عذاب. الواحد ما بيمشي حتى بالجي بي اس، والست اللي تيجي دي الخواجه اللي بتتكلم ديت تقول لك ايه ونطقها الاسماء الشوارع وكده، وتعاني الامرين. فلو عملنا بدل بتاع ده، بس لو عملنا يفط الشوارع هنحرر الانسان من احتياجه ان هو يقف ويسأل مرة واثنين وثلاثة، واحنا مش عايزين نحرر، او احنا مش شايفينه اصلا. وانا كان معايا انترفيو في قناة النيل الثقافية، وكان الراجل اللي قبل مني جاي بيتكلم عن مشروع الشريمب الجمبري، مزارع الجمبري. فانا قلت وانا جاي من المنصورة، طلعت على طريق بنها شبرا الحر، لما بتطلع على الطريق، طريق اربع حارات من هنا واربع حارات من الناحيه الثانيه، بس بتاخده حته واحده. يعني انت لو طلعت الطريق وعربيتك عطلت بعد 10 كيلو يبقى قابلني بقى لو لقيت لك ايه حد يسال عنه. وكل ما نعدي نلاقي يافطه مكتوب ايه، كوبري منشاه كذا على اسم القريه اللي تحتها. طب والناس اللي تحت دول ليه ما فيش مخرج مثلا عند طوخ، عشان اهل توخ حتى ايه يستخدموه، عشان حتى عربيه الاسعاف اللي هتجيلك هتجيلك منين؟ لان العقل اللي بيخطط مش في دماغه الايه البني ادم، بيبص البني ادم على انه ايه مكنه. فالحداثه بتاعتنا شغاله اسفلت خرسان، ومحتاجين ان ننتقل بقى من مجرد الاسفلت والخرسانه الى ايه البني ادم. والبني ادم ميبقاش مجرد ايه ديكور بس، هي عمرها هتديهولك كده ايه على طبق من فضه بدون ما نسعى اليه ونبنيه، مش هيتكون. لان هو ايه اللي يرغمه يعني، ما هو سلطه مطلق، ايه اللي يرغمه؟ وانا اكتفي بهذا القدر اللي يجي وقوده علينا، انا بخاف والله. لا أصحك. اشكر استاذ جمال عمر على الطرح ده. الحقيقه يعني لما اخترنا كلمه عقم، يعني هو عقم معناها انه في شخص غير قادر على الانجاب. فالحال السياسيه في مصر راكده وما عندهاش اللي يخليها تولد اي حاجه مفيده فيما يخص السياسه وفيما يخص غير السياسه، بما ان السياسه بتاثر على كل حاجه تانية. والحقيقه اللي انا عايز اقوله بس سريعا، انه اي نظام سياسي هيفتكر او يتصور للحظه ان استقراره بيجي من مصادرة المجال العام زي النظام الناصري اللي اتكلمنا عليه، فده كل اللي بيعمله ان هو بس بيخلق فقاعة دي بمرور الوقت لما بتنفجر في وشه هو اول واحد. بشكر تاني استاذ جمال عمر صديقي يعني، واتمنى زيارة جاية في مصر نتقابل تاني ونتكلم تاني في مواضيع تانية، وبشكر حضراتكم، شكرا ليك.